وبعدين أفتمار له على ما يرى يترجح المراء يشكك ليه في المراء أفتمار من طلعت السماء وطلعت السماء إليه ده احنا قايمين في آية هناك اللي هناك يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض انفذوا لا تنفذون إلا بسلطان قالوا أم قال إيه الحب إن قال بسلطان العلم أم قلنا صف سلطان العلم ما كانش يقوله ورسالوا عليكم وشواظ من نار ده بسلطان منه هو ينفذك كده بجنها بدون هوا لولا هذه الآية لكان الآن لما قال ثلاثة السماء وقالوا لك ده ربنا قال كده وقال كده وقال كده وقال كده أفتمارونه على ما يرى طب ما هو شاف جبريل هنا في الأرض وشافه في السماء ولقد رآه نزلة أخرى الرؤية في النزلة الأخرى دي تشريف لجبريل وتشريف لرسول الله ورآه من آيات ربه الكبرى حيقولها برضه من آيات ربه الكبرى يعني أكبر الآيات أكبر الآيات هي إيه طب ما هو تكلمه ربنا قال له ما شافت نوره أكلمه في الأرض إنما ده كلمه في السماء ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى سدرة النبي شجر النبي ده وشجرة بقى كبيرة عند سدرة المنتهى النبي ما تعرفوش النبي النبي ده حبة كده هناك زي الزيتون قد الزيتون أيوة وده بقى له شق كبير قوي ولذلك ايه في سدر مخضوض يعني مفيش فيه شوك يعني في الآخر هيبقى سدر برضه ونحب السدر إنما هيبقى إيه مخضوض مخضوض الشوك إيه الشوك بتاعه قال لك إيه ثمارها إيه الواحدة منهم كخلال هجر خلال يعني البلاص بتاع هجر نعم وأوراقها كأزيان الفيلة وإيه يعني كلها في السماء ولا في الأرض قال لك روحهم يعمل في السماء طب يعمل شجر في النار إن شجرة الزقوم طعام الأسيم كالمول يغرب الوجود طلعها كأنه رؤوس الشياطين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ايه العظمة دي بقى شجرة فيها تقصر الجحيم قال لك القدرة يا اخي طلعت القدرة يعمل من البحر يغرس جبل المية كده وقت جبل ويضرب الجبل يطلع مية اسمها عشرة ايه دي طلاقة القدرة أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة رأى جبريل ده نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ومعنى منتهى ينتهي لا يعلم الخلائق مفيش عندها جنة المأوى وجنة المأوى التي تؤوي ومعنى تؤوي تؤوي مين لم قال لك الناس اللي ايه الشهداء اللي قتلوا في سبيل الله لهم جنة دلوقتي ولذلك يقول لك ما تحتمروش ليش معنى هنا لم قال لك لأن الجنة الثانية دي فيها بعد الحساب والتكليف ما شهيد والذي ضحى بروحه يبقى ما يموتش عنه أنا واهب الحياة فأنا اللي أخذ الحياة فإذا وهبت الحياة وأخذها غيري أقول كيدا فيك أخليه حي أحياء عند ربهم إيه ومش أحياء كده بس يعني يرزقون يعني يأكل ويشربهم الله ولذلك احنا قلنا زمان حينما جاء سيدنا زكريا صلى الله على نبينا وعليه وبعدين إني وهن العظم إيه مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعاء ربي شقيا وإني شفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرة وقال له امرأتي عاقرة وأنا بلغت إيه من الكبر عتية وهذه العتية دي وقفنا فيها أسبوع كبر عتية فعدية دي يعني فتوانة طب ده الكبر ضعف ثم جعل من بعد في إيه ضعفا ثم جعل من بعد إيه قوة ضعفا وشيبة ازاي يقول بلغت من الكبر عتية والكبر ضعف يبقى عات ازاي دي طب عات يعني فرعون هم فرعون لعات في الارض تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون ايه علوا في الارض ولا فساد يبقى بقى الكبر ويبقى عاتي وعدنا فيها ده على من قلنا الله ما معنى العاتي والذي ما يعلمش غالب الثور طب الكبر يبقى الثور ده بيقول له ادخل ايدي يقعد يبعدني يقعد يجني يقعد يطلعني يقعد قال لك تقدر تداويه لا اهو ما يقدرش اي دواء يعالج الكبر يبقى استوى على ايه على اي حاجه استوى حكر ضل عليه ابدا نعم لو بخت من الكبر يتعجر نعم لما جه سيدنا بقى زكريا طلب سيد ولي من بعض يرثه مش عارف ايه، قال له ذلك أبهرت من قبل أخيه ورأى عاقل الأسباب البشرية مش موجودة. فبيتكلم رب له طلاقة في القدرة، قال له خلاص بشرناك بغلام ومش بس كده اسمه يحيى، اسمه يحيى كمان، قال له اه اسمه يحيى، قعدنا بخ اسمه يحيى. طب ما احنا برضه نسمي أبناء أولادنا أسماء فيها فأس، نسمي ابننا زكي عشان يطلع يعني زكي، نسميه فرض يعني عشان يمكن يطلع فرض مش كده. طب ولكن هل يتحقق لنا مرادنا عند التسميه؟ طب يمكن زكي يطلع زكي نسميه سعيد ويطلع شقي، لان انا اللي سميت دي الجواب مش في ايدي، الجواب في ايد ربنا، يريد كده يريد مش كده. انما اذا كان الله هو الذي سمى يبقى لازم يحيى ولا ما يحياش؟ طب هيحيى وياخد عمره زي الناس كده ويموت؟ قال لا، ده مدام ربنا اللي سماه يحيى لازم يحيى الى ان تقوم الساعة. ولذلك كما كلنا تنبأنا انه لازم يموت شهيد، يموت شهيد منقتل، يبقى حياة شهادته اتصلت بحياة دنياه واتصلت بحياة اخرى فبرئ من الموت. فالذي وهب روحه الى الله يقول له اه ما تموتش بقى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشاها ما يغشى يعني يجي حاجات تغطيها كتير، خلق لله بقى اللي هي جراد الذهب واللي مش عارف ايه شغلانة كبيرة كده، والملائكة تيجي هناك بتقول ما ينزلوش لحد هنا هم قاعدين فوق، ويقول يغشى السدرة ما يغشى، يبقى دليل على انها حاجة عظيمة. زي ما تقول ايه اكرمته ما اكرم، يعني بحاجة كبيرة اوحى اليه ما اوحى، يعني شيء كبير اوي، يبقى ما فيه الايه هنا لكسرة الايه لكسرة الشيء. فغشاها ما غشى يعني شيء كبير اوي، او اي شيء او هو شيء عجيب لا تقول ما تخفش عنه لانه عمل ربنا. إذ يغشى السدرة ما يغشى، في طيور بقى أشكال وألوان كده من بتاع السماء بقى، طيور الأرض فيها حاجات عجيبة، إذا كانت طيور الأرض فيها حاجات عجيبة وبيعملها في إفاص وبيعمل بقى زينة، يبقى الطيور اللي في السماء دي إيه شكلها؟ يغشى عليها على الشجرة، وجراد الذهب زي ما بيقولوا، جراد الذهب له قصة مع سيدنا داوود، وما قاعد على السطح كده بيعبد ربنا ويتجلى، وبعدين شاب جراد من الذهب ركض من جراد الذهب نزل على السطح، هم استنى دور طيبه وقعد يجيب الجراد وحطه في الطيب، فجلى له الله فقال يا داود ألم أهنك؟ إيه الحكاية اللي تطلع منها دي؟ قال له ولكن لا غنى لي عن فضلك. إن يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. زاغ هي معناها راغ الى اهله، بس فرق نقطه واحده، زاغ يعني مال ميلا خفيا لا يدركه الا يشوف، زي ما نقول احنا ده فلان زور من بينه، زور يعني ايه؟ يعني خرج من غير ما يدري، اللي هي مش هيتسللوا منكم لواجا، لواجا يعني محدش يعرفه، زي عم عبد الرحمن وصاحبنا دول يقعدوا في المجلس نبص ما نلاقيهمش، نبص قابلته امتى؟ نقول لهم ده لوازن لوازن ده. ما زاغ البصر يعني ما مال هكذا ولا مال هكذا، بل هو بصدر ما هو بالمال. طب وما طغى يعني ايه؟ وما مده لغير غايته. شوف الادب في النظر، يعني انت جبت الواحد ضيف وقعدته ومش عارف ايه وجيت والدنيا كلها جت وعيالك جت. قاعد وياك ما ميلش كده عشان يشوف اللي موجود، وميل كده عشان يعرف كده عشان يشوف، يبقى ما زاغ البصر يعني ما مال عن قاعد وياك، قاعد وياك ما شفت ما زاغ البصر وايه وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، كلمة الكبرى ليل أكبر، تأليف أكبر، كبيرة وكبرى، كبير وأكبر. يبقى جمع كبيرة كبرى، وجمع كبير أكبر. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هل الكبرى دي وصف للآيات؟ رأى من ربه الآيات الموصوف بأنها كبرى، أو رأى الكبرى من الآيات؟ تبقى مرة تقول الكبرى هي كل الآيات، فآيات ربه كل آيات ربنا كبيرة، ولكن فيه إيه؟ كبرى منها. فرأى من آيات ربه آية واحدة هي أكبر الكبرى. ورأينا الكبرى والأكبر، احنا عرفنا دي كبرى للمؤنث وأكبر لمين؟ أكبر يعني مبالغة في كبير، أكبر مبالغة في إيه؟ في كبير. أكبر مقابله إيه؟ يا كبير يا صغير يا أصغر، مش كده؟ لكن كبير مقابله أصغر. نلاحظ إحنا أن من أسماء الله الحسنى الكبير، فما أن أعلى منها الأكبر كان يقول الأكبر. الكبير ولا الأكبر؟ هذا فلان كبير وهذا أكبر منه. يبقى الآن مبالغة في الكبر إيه؟ أكبر ولا كبير؟ أكبر. طب ليه سمى نفسه الكبير ولم يسمى نفسه من الأسماء الأكبر؟ أنك لأن اللي يقابل الأكبر يبقى كبير برضه، هو كبير بس مزيد شوية، إنما لم يقابل الكبير صغير. فلما أقول من أسمائه الكبير أي وما عداه صغير، لكن أكبر فيه برضه أكبر بس فيه مهمته فيه كبير. إزاي بقى؟ قال لك حق سبحانه وتعالى حينما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى خرجهم من عمل ولا لا؟ ومن قمة العمل، لأن العمل ده إنتاج بحركة، والإنتاج بحركة ده عايز منتج ومستهلك. التجار بيسبهم إيه؟ واسطة بين المنتج والمستهلك. التاجر له حالتين، ساعة ما يروح يشتري ولا ساعة ما يروح يبيع. لما بيشتري بيدفع فلوس يقوم يربط فيها قوي، إنما لما بيبيع بياخد فلوس. يبقى البيع عنده أحسن ولا الشراء؟ البيع. ما قالش بقى اترك التجارة ولا اترك الشراء، اترك البيع. يبقى هو إيه؟ لأن في الحاجات الثانية يمكن الزرع مثلا يمكن يستنى سنة ولا نص سنة ولا بتاع، إنما في البيع على طول الربح على طول. فاترك الأهم أهم حاجة. ما قالش اتركوا مصانعكم، اتركوا مدارسكم، اتركوا البيع. وروحوا فين؟ عشان تصلوا. فإذا قدرت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى إذا أخرجهم من بيع، لأن البيع ضرورة في الحياة بين المنتج والمستهلك عشان حركة الحياة. يبقى عمل ولا مش عمل؟ وبعد ذلك يذهبون إلى المسجد، بس لما ينزل إلى المسجد عشان يقدر ينزل أكبر بالحكاية بتاعتكم، إنه برضه حكايته كبيرة، حكايتكم إيه؟ كبيرة مأمور بها. فلهذا سمى الحق سبحانه وتعالى تكبيرة الأحرام، لأن شاء الله كبير، الله أكبر، يعني تعالى أكبر مما في أيديكم، أكبر مما تعملون، أكبر من وقتكم، أكبر من تجارتكم، أكبر من دراستكم، كل دي مطلوبة وهي كبيرة، بس أنا أكبر منها لأن أنا أدعوكم وأديكم طاقة تعينكم عليها. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم بعد ذلك، بعد هذا الكلام الجميل والعطاء الواسع، بينتقل إلى اللي بيعبد الأوثان بقى بعد ما قال الكلام الحلو ده. تعالوا بقى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ شفتهم إيه شكلهم؟ طب حجر على شكل واحد، وصنم على شكل شجرة، وصنم تاني ملوش شكل خالص، يعني صنم يمثل انسان كان بيعجن، هو اللات كان بيلف لهم العجين ويحط لهم الإبام ويديهم، دي الفسير يعني عندنا كده وكانوا بينبسطوا منه قوي لانه كان بيريح الستات من الطحن ولما يجوا الضيوف يقولوا مش عارف ايه. فكان بيحب الراجل ده مات ولا كان في عنده صبيان يتعلموا الشغل. فزعلوا عليها قوي. لما زعلوا عليها عملوا له تمثال عشان يبقوا يذكروه بيه. وبعدين عبدوه. وبعدين عملوا الشجره اللي هي العزه اللي النبي امر سيدنا ايه قاله ان ايه يروح يقطعها. ساعه ما قال يا عبد ايه كفرانك ايه؟ لا غفرانك ان الاله ان ربنا قد اهانك. مش كده ولا لا؟ فانتوا شفتوهم لان خليكم تحكموا عليهم روحوا شوفوه. حذر لما الهوى يقع منهم تروح تسندوه. لما يقع وانكسر منه حته كده تروح تجيبه ترميمه وتجيبه غسلين وتجيبه غيره وتقعدوا تدعوه. اله بتعدلوه وتنحسوا ده. شفتوهم افرايتم؟ شفوهم كده عشان تحكموا دول ينفعوا يبقوا عليها. ازاي ينفعوا عليها وهم اللي جابوهم حطوهم هم اللي لحطوهم هم اللي. قال لك هم عملوهم آلهة. هم عملوهم ايه؟ ليه يعملوهم آلهة؟ يضرهم؟ قال لك لا. من قال لك لأن الطبيعة التجين تسويتهم في الإنسان من يوم أن خلق الله الإنسان. لذلك لما أخذ الله على في عالم الذر عالم الذر يعني ذر في ظهر آدم أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. كنت تقولوا بلى هي سأداتم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو إننا كان أهلنا أباء اتبعناهم. فهموها كويس. يوم لما الإنسان تتلفظ عنه الشهوات تيجي إيمان الفطرة في نفسه يتحرك. لكن مطلوبات الإيمان صعبة. يقوم يتمسح في انه يؤمن بواحد عشان يقيس رضا غريزة الايه الايمان. ولا مش تكليف ولا اي حاجة. لا قال له اعملت ولا قال له اعملت. الشمس يعبدوها لا قالت لهم ايه العباد تعبد ان عبدتونا اعمل لكم ايه. طب ما هي قالت ايه؟ طب ادونا منهج الاله ده منهج لا اله. يبقى كلام كذب كله. يبقى دي جابوا لها راحة مواجدين من عالم الايه من عالم الذر اللي اخذ من الظهر مين. وذلك احنا قلنا زمان ان الحقيقة اللي يجب ان نعلمها ان كل حي الى ان توقظ تقوم الساعة فيه جزيء من ادم. لان الميكروب اللي انشأنا من ابويا لو كان ميت كان ينفع؟ يبقى لازم حي. يبقى حي ميكروب حي اخذ عن ابي الحي وميكروب ابي الحي اخذ عن ابيه الحي وزلزلها الى ان يوجد من ادم. فكل واحد منا فيه ايه وشبهناها بالشمس مثل المكعب من ماده حمراء وحطيناها في ازازه ورجناها وخدنا قطره من الازازه فيها من الذره ولا ما فيهاش؟ طب خدتها وحطيتها في برميل حطيتها في البحر ورجيت البحر يبقى فيها ولا لا؟ اذا كل واحد منا في نظرته ذره من ادم من ادم لم يقرا عليها ممكن ابدا. دي اللي بتستفز في النفس الانسانيه وبعدين نيجي فيها النفس اللوامه بقى تقول انت عملت كده ليه؟ افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه فالاخرى ملاه الاخرى متاخره يعني بانها ما كانتش لا على شكل انسان ولا على شكل حيوان. وانا قال لهم تعالوا بقى انتوا تخشوا الملائكه كمان. ما قال لهمش أفرأيتم الملائكة لأنهم ما شافوش الملائكة ولا سمعوا عنهم. هو بس كان أمن الملائكة غيبا كده وقالوا إيه هؤلاء شفعاؤنا على الكل شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا. برضه اتمحكوا في ربنا. يقول له ما نعبدهم معنى العبادة إيه؟ فمعنى العبادة الطاعة طاعة العابد للمعبود. طب قالوا لكم إيه عشان تطيعوهم ولا تعصوهم؟ قالوا ايه؟ ما قالوش حاجه. يبقى كلمه ما نعبدهم مش نافعه. لو كنتم ما نقرب لهم الا ليقربونا الى الله جل فيبقى معقول انما ما نعبدهم كده مش. طب تعالوا الملائكه بقى هتاخدوا الملائكه مني ليه؟ طب لو انتوا خدتوا الملائكه انتوا بتسموهم اناث ليه؟ وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم. انتوا عارفين خلقوا ناس ده الملائكه لا ناس ولا ذكور ده خلق اخر بس كويس. وبعدين خدتوها من الملائكه اللي فيها فائده التانيث طيب إذا لما خرجت الملائكة وأنا حقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، طب يا من عبدتم عيسى، يا من عبدتم عزيز، يا من عبدتم الملائكة، اقرأ الآية بقى ثاني، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يبقى المعبودين ايه لزومهم بقى؟ لو خد الحجر يبقى زي بعضه، الحجر هيبقى وقودها الناس والحجارة، يبقى حاجة من ضمن الناس. انما زي بقى عيسى اللي عبد والعجين ازاي والملائكة؟ قال لك لو خطفت الى التعبير لما احتجت الى هذا، ما قالش انكم ومن تعبدون، انكم قال وما تعبدون وما لا تطلق الا ابا العاصر. لا عيسى رايح ولا عزير رايح ولا الملائكة ايه ولا الملائكة رايحين. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ وما تتسمتوا الملكة إناث، تلك إذا قسمة بقى الخالق اللي خلق، خلق ذكور وإناث، أنتوا بتعتبروا الإناث أدنى من الذكور، هنسميكم بدل أنهم أدنى من الذكور. ثم لما تاخدوا المسألة تاخدوا الأدنى وتاخدوا الذكور وتصيروا ربنا الإناث، وانتوا اللي خلقتوا لك عشان تتمرد تاخد على كيفك، فربنا اللي خالق، كان اللي خالق ده تسيب له الاب بنظرك يعني ابدا، وان كان ده لا اب ولا ده اب، الكم الذكر وله الانثى؟ تلك اذا قسمه ضيزى، قسمه جائره، لو كنتم منصفين كنت سيئتوا للي خلق الذكر، انتوا خدتوا ليه الانثى؟ ولذلك هناك في قصه سيدتنا مريم حينما قالت إني أم مريم امرأة عمران، قالت إيه؟ إني وهبت لك ما في بطني محرم لإيه؟ محرما لخدمة البيت لا يشتغل بعمل آخر خالص، إن هو يؤذي يخدم البيت بس. لكن بعد ما وضعتها أنثى يبقى ما ينفعش، لأن الذكر اللي يبقى في الحرم يبقى ذكر، ما يبقاش أنثى عشان الناس هتيجي وتروح. فتحصلت قالت ربي مش هقدر أوصف النجم لأن الذي وضعتها أنثى، وقالت الذكر مش زي الأنثى لأن الأنثى ما تخدمش والذكر يخدم، ده كلامي وكلامي. قالوا ولكن ذلك من كلام الله، إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضع، وليس الذكر كالانثى. الذكر اللي انت تطلبوه مش هيبلغ منزله الانثى بتاعتك دي، ده هياخد منزله ايه؟ الانثى هتاخد منزله في العالم لم تاخذها امراه في حياتها. نعم. اوليس الذكر الذي طلبته كالانثى الذي وهبتها؟ بل الانثى سيكون لها في تاريخ الدنيا وتاريخ العقائد موقف يرفعها، لأن لها حاجية ما تتعددش في امرأة أبدا، ولكن المعاصي قد تتعدد في الناس. ولذلك لما ربنا في سورة التحريم إن شاء الله نصليه، لما ربنا بيطرق إن الإنسان له في العقائد حريات شخصية، محدش يرغم واحد على عقيدة، كل واحد من شاء فليؤمن من شاء به. وضرب الله إيه؟ وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. امرأة نوح اللي هي مين؟ طب ما كان عنده كتير، ما قالناش مين هي، انما بس يكفي انها امرأة نبي. فاخوانك لهما رسول ما نقولش يهدي زوجاته، يبقى المرأة لها حرية اعتقاد ولا لا؟ شوف كرامة المرأة. ولما جه ضرب مثلا من الذين امنوا امرأة فرعون، فرعون اللي ادعى الالوهية ما يرضاش يهدي البطل يخليهم اياهم، برضه ما قالناش عليها، النبي قال عليها اسمها اسيا، انه ما قلناش عليها. ليه ما قلناش عليها؟ لانه بده يدي ان اي حد ما يقدرش يهدى حد لعقيده. لكن عندما جاء سيدنا مريم ما قالش وامرأة ولا مين، قال ومريم، مش بس ومريم باسمه، ابنة عمران، لانها لا تتكرم. ولذلك الذين يقولون ان في قصة القرآن ابهام، وكان يجري من القرآن يوضحوها او المفسرين يوضحوها، ذكروا القصة دي وذكروا قصة الفتيان بتوع أهل الكهف، إنهم فتيان آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إيقاظا. قالوا هم مين؟ قعدوا يبحثوا كانوا في أي دولة؟ قالوا يعني في أي زمان؟ طب وكان في اي مكان وكم عددهم مثلا؟ علم لا ينفع ولا يضر. ربنا لما يشخص الحادث تبقى ما تتكررش مع غيره. وربنا عايز يجعل الفتية اللي ربط ربنا على قلوبهم وقاه يقفل الظلم والإلحاد وبتاعه عمل العمل وشابه الدين على تنقضي. أي فتية في أي زمان، أي فتية في أي مكان، بأي عدد، بأي صورة ينفع. إنما لو شخصهم وقال ده محمد وقال له ولو يتكرروا بأشخاص. تلك إذا قسمة ضيزة. ولما تشوف ضيزة دي في اللغة يقيدونها يعني أعلى، يعني أعلى من لغة القرآن. عجيبة أو ضيزة ما تكررش، لأن القسمة عجيبة فجاب لها لفظ عجيب أيضا. ما هي يا رب؟ قلنا بقى عجيب إن هي إلا الأصنام، إن هي إلا أسماء. أسماء. طب الاسم بيعمل إيه؟ الاسم معمول ليه؟ الاسم معمول عشان يطبق على المسمى، بحيث إذا أطلق الاسم نصف من مسمى. طيب مسمى بإيه؟ مسمى آلهة. هل أنت شفته منفع آلهة؟ يبقى هي ليست فيها إلا الإيه؟ أسماء. سميتموها أسماء، سميتموها، سميتم إن هي جراحتين، سميتم الأسماء. طب ده الأسماء يسمى بها ولا تسمى؟ أسماء سميتموها، إن سميتم الأسماء ده الأسماء يسمى إيه؟ يبقى إيه؟ أنتم جعلتموها يعني أسماء، جعلتموها آلهة. ولا الهاش مبلوغ، ولا الهاش مبلوغ. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم. يقول لك هذا إحنا ورثنا، وجد آباؤكم. قال لكنكم أقررتم ولا لا؟ أقررتم اللي عملوا آباؤكم فمشيتوا وياهم. أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن فالأمور العقدية لا يمكن أن يعتقدها من آمن بإله إلا إذا وردت عن إله. إنما ترد عن مخلوق أن انفعنتم وأبكم مش مشرعين. يبقى الأسماء اللي لها خباثة هو اللي ربنا إيه؟ هو اللي ربنا يكلمه لهم. أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن يتبعون إلا الظن. إن يعني النفس ما يتبعون إلا ظنا. والظن منه اسم ومنه الظن، والظن حسن. طيب على الأول، ما هو الظن أولا؟ احنا قلنا زمان أن النسب في الكلام، يعني المتكلم لما يتكلم دي اسمها نسبة كلامية. قبل أن يتكلمها فيه نسبة ذهنية أدارت موضوع الكلام ليتكلم به. ولا أنت تتكلم كلام من قبل ما يجي في بالك؟ طب ده أنت لا تتكلم إلا إذا جه شيء في بالك عايز تعبر عنه للمخاطب. يبقى الأول توجد نسبة إيه؟ ذهنية. النسبة الكلامية تعبر عنها. أما فيه نسبة ثانية خارجية. وهل فيه؟ يبقى ثلاث نسب. الكلام اللي أنت قلته ده نسبة ذهنية صحيح، ثم تكلمت فيه فصار نسبة كلامية. النسبة الكلامية دي لها واقع بره موافقة للواقع ولا مش موافقة؟ إن كانت موافقة للواقع تبقى ده صدق. يبقى الصدق ما وافقت فيه النسبة الكلامية الواقع. زيد جاءني بالأمس، هو صحيح زيد؟ زيد بالأمس. يبقى قبل ما أقول لك يا مخاطب زيد جاءني بالأمس النسبة الكلامية، أحببت أن أخبر هذه النسبة الذهنية. وفي الواقع إن فيه زيد وأنا بقول بالأمس، يبقى ده صدق. طب إذا أنت قلت النسبة الذهنية بذلك وبعدين أدرتها نسبة كلامية وبعدين ملهاش واقع، يبقى ده كذب بقى. يبقى كذب. يبقى الكذب هو ايه؟ ان توجد نسبة ذهنية وبعدها نسبة كلامية وملهاش واقع. الصدق بتوجد نسبة ذهنية وبعدين نسبة كلامية بس لها ايه؟ لها واقع. طيب النسب ست، ست نسب في الكلام البشري كله، الانجليزي والعرب والفرنساوي والالماني والعرب كله. ازاي بقى؟ قال لك اذا جئت بشيء وجزمت به، يعني انت ايه جازم به، هذا الجزم له واقع ولا ملوش واقع؟ نقول له اما واما. فان كان ملوش واقع يبقى ده كذب وجاحد. طب له واقع تقدر تبرهن عليه يا حبيبي؟ تدخله في عقلك الا تبقى اهو ده العلم بقى. يبقى العلم هو ايه؟ نسبه مضمون بها وواقعه ان خرجت عن الكذب وعليها دليل. ايه العلم ده؟ ادي العلم كله. يبقى ما هو العلم؟ نسبه مضمون بها وواقعه وعليها دليل. فان كانت النسبه مضمون بها صحيح وواقعه صحيح، بس انا صغير مش قادر اجيب الدليل عليها، مقلد ابويا ولا مقلد استاذي، يبقى اسمه تكميل. زي ما الولد بيعلمه المعلم وابوه الله واحد، الولد لسه ما يعرفش لا يدلل ولا يكيد. يبقى نسبه واقعيه مجزوم بها وواقعه، ولكن ليس عليها دليل، بل هو بيقلد اللي من يثق في صدقه. يبقى اسمه ايه؟ اسم تقليد. يبقى خدنا كم دلوقتي؟ النسبه المجزوم بها ان كانت واقعه ادي واحده، نشوف عليها دليل يبقى عيب، ما عليهاش دليل يبقى تقليد. طب واذا كانت الجسم مش مجزوم به خالص، مش داخله في دائره في الجذب، ليه؟ ليه يا في شك؟ قال لك اه. طب ايه هو الشك؟ يعني اثنين مليار تحصل او ما تحصلش، يبقى غير مجزوم بها تطلع بايه؟ اول حاجه لازم تساوت الكفتان اثباتا وايه؟ واجابه. يبقى ده في الشك. يبقى ما هو الشك؟ نسبة غير مجزوم بها متساوية الايه؟ الوقوع ولا وقوع؟ طب وان كان الوقوع راجح يعني اكثر، يبقى ده الظن. وان كان الوقوع مرجوح يبقى ده الوهم بقى. يبقى عرفنا كم حاجة دلوقتي؟ علم، تقليد، شك، ظن، وهم. خلاص كده؟ ماشي. ايه بقى الظن؟ الظن نسبة مرجوحة الوقوع، انما يعني مش كلمة الوقوع. طب يعني نعمل ايه في المجموعة دي؟ أم قال لك في العقائد ما تجيش، انما يمكن في الامور العامة تيجي. وزاد قال ان بعض الظن اسم، اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني بعضهم ما يتركش، مش كده ولا لا؟ الله، الحق سبحانه وتعالى عايزنا في العقائد ناخد يقين، وفي غير العقائد يبقى الظن ياتي في ان اعمل. في طريقين رايحين اسكندريه، فقلت لصاحب اللي بيسير عايزين نروح الطريق الفلاني، انا جربته في كافيتريات استريحوا وفي ادوات سياره من السياره حصل لها حاجه نقدر نعملها. اما انا الطريق الجديد ده مش معقول يبقى جديد كده وعملوه استراد ومش عارف ايه وبقاش فيها الكلام ده، يبقى في الظن انها هتبقى فيها الحاجات دي. مثلا نروح للمتيقن وبلاش الايه؟ بلاش المظنون. يبقى اذا في العقائد لازم نكون متيقن، لكن في العمل يمكن نتبع الايه؟ المرجوح، لان العمل ما يراش فيه حاجه لو غلط. انما الاحسن نروح لمين؟ للمتيقن ونشوف الظن. اذا الظن يعمل به انت حين يتيسر المتيقن، ما دام يتيسر المتيقن ناخذ الراجح، ناخذ الايه؟ الظن. هذا الظن. هم بيتبعوا الظن. الظن فيه بقى يقعدوا يغلفوا بقى، نحن ما نغلفهمش، احنا اصلا الله له جلال وله كبرياء، احنا يعني ما نفضلش نلتحم بهم نعبده، فبنقول حاجه يعني وسيله له، انما هو ما نفضلش عبده. هناخده شفعاء يعني، يبقى دي كانت ترد عن ربي يعرض عليه. يبقى اذا العقائد لابد فيها من اليقين. اول اليقين العلم اللي عليه دليل، ثاني اليقين العين اللي هي الدليل، ثالث يقين الحقيقه اللي عليها الدليل. ولذلك بقى قلنا في علم اسمه علم اليقين ده اللي عليه دليل، وفيها بقى يترقى اسمه عين ينتقل من علم الى عين، لان العلم شغله العقل، العلم شغله الحس، الحسي المحسوس، والشيء المحسوس لا يشك فيه ليس بعض العين وبعدين بعض العين يقول لك وفي حقيقه لها. انا ضربت لكم مثل زمان بواحد المدرس قال لنا ده في بلد اسمها نيويورك وفيها ناطحات سحاب وفيها مش عارف وايه وايه، وقعد يهون لنا، وبعدين جت لنا رحله واحنا فايتين كده في السماء وصلنا لقى نمرت عاليه، قال لي انا دي يا نمرة. يبقى بعد ما كان علم يقين هم يقول له هي فسيبنا أولاد ننزل كده الليلة كده ننزل فيه في نيويورك دي ونشوف ايه وقعنا دخلنا الفنادق وكده كده اسمه حق الايه؟ حق اليقين. ربنا حلفه في مواضع متعددة بس متفرقة. لما يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحاكم حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وانت اصمروا على كده وشوفوا اللي كنت بتحدثوا عنه شفتوها. قلت يا شباب بقى الاسلام لا يدخلهم الحكايه يسلم على الاسلام عملته. وبعدين قال ايه ثم لترونها عين الايه اليقين ثم لتسالون يعني واذا ما جابش حقيقه اليقين يبقى جاب لنا ايه علم اليقين وبعدين عين ايه اليقين. لكن حقيقه اليقين جاءت في سوره الاخرى فلا أقسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن إيه في كتاب مكنون إيه بنبأ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل ينزل يدخل من حميم وتصلية جحيم يعني اتحرق ان هذا ما هو حق اليقين في هذه المراحل. ما شاء الله ان يتبعون الا الظن اي مرجوح الحق مرجوح الحق بنستعمله في ايه مش في العقائد نستعمله في الامور دون العقائد في الامل وما تهوى الامر ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ايه في العمل بقى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولا إيه؟ ولا الأولانية؟ إن يتبعون إلا الظن برضه وما تهوى الأنفس. ده دي آية ثانية هتيجي برضه بعدها. إن الظن يبقى يتبعون الظن في العقائد وده مش مطلوب. عايزين العقائد في العقائد. وما تهوى الأنفس في الأعمال بقى. اللي شهوته تيجي وياه يا الله لا يتبعونها. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الله ما دام جايلك الهدى وحق اليقين جايلك من رد ايه اللي خليك تروح للظن؟ تروح للظن ليه وما تهوى الانفس ليه؟ لو كان ربنا ما جابلكش كنت تبقى معذور يا سيدي تروح للظن انما ربنا جابلك الايه؟ جابلك اليقين وانفس وقد جاء ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هم سيبوه ليه؟ ما عملوش كده ليه؟ يتبعوا الظن ليه ويتركوا ربنا اللي قالهم على الحقائق ليه؟ ظن ايه؟ ظن ان الانسان له ما يتمنى ما يتمنى ام للانسان ما يتمنى؟ لماذا ثابوا هذه المساله؟ ايعتقدون ان امان الانسان هي اللي تحقق له مراده؟ ام للانسان ما يتمنى؟ اللي بتتمناه انت يعني ربنا على كيفك تجيبه له؟ ما هو التمني؟ التمني نوع من انواع الطلب لان كلام الكلام العربي له اما خبر واما انشاء. خبر بيتكلم على نسبة واقعة إنشاء تريد إنشاء نسبة لم تكن واقعة اكتب يا محمد ما كانتش الكتابة موجودة إنما كتب محمد درسه دي حاجة واقعة بقى خبر يخبرك أن محمدا كتب إيه لكن اكتب يا محمد درسك ما كتبش لسه بتكتب إنه يكتب إذا ديك مش مطلوب واقع فالخبر واقع عبرت عنه نسبة كلامية يقال لقائله دائما صدقت أو كذبت يقول له قابلت زيدا أمس تقول له كذاب ده زيدني سافر بره بقاله أسبوع يقول له لا يا أخوان الطيارة فاتته ورجع يبقى اسمه إيه؟ خبر لكن سافر أو اكتب يبقى عايز حاجة تحصل بعد النسبة الكلامية يبقى إذا الخبر نسبته الواقعية سبقت النسبة الكلامية. يعني ما قلت زيد في البيت قبل ما قلت هو كان في البيت. يبقى النسبة الكلامية تأخرت عن النسبة الإيه؟ الواقعية. لكن الإنشاء النسبة الواقعية تأخرت عن النسبة الكلامية. اكتب اذهب إلى زيد في البيت. يبقى ده اسمه إيه؟ إنشاء طلبي بتطلب حاجة مش موجودة. بس اللي بتطلبه ده انواع تطلبه ولا يمكنش تنصدر. مش حقيقة ما يمكنش. يقول لك ده تمني بقى، لانك بس بتعد انك بتحب الشيء ده وكنت عارف انه ما يجيش. زي الرجل الشعر قال يقول ايه، ليت الشباب يعود يوم. هذا تمني، تمنى شيء يحبه، انما هل يحصل؟ يبقى التمني دائما اعلامه بحب شيء انما ما يجيش. ليت الكواكب تبنو لي تنظمها عقود مسح، برضو ما تجيش، انما يكفي انها بتشعر ان دي امر محبوب. ايه محبوب لك؟ طب فان كان امر ممكن ان يقع، طيب انت فرد حقيقته ولا فرد شرطه؟ أزيد عندك؟ انت مش عايز زيد يبقى عندك الدنيا، انت عايز تشوف الصور الليل ما بوصها يبقى ده استفهام. اسمه ايه؟ ايه بتاع الصورة؟ طب انا مش عايز الصورة، ما عايز الحقيقة. الحقيقة على ان تفعل زي يكتب، الحقيقة على ان لا تفعل لا تكتب. يبقى ده اسمه ايه؟ امر. وده اسمه ايه؟ وده اسمه نهي. يبقى انواع الطلب، تمني، استفهام يراد به الصورة، استفهام يراد به الحقيقة، والحقيقة على ان تفعل هذه مرة، والحقيقة على ان لا تفعل هذه ايه مرة تانية. التمني بيتمنيه ده امر له وقوع؟ لا، هم بيحبوه بس انه مش واقع. ليه؟ لان الانسان ملوش تمني، لان الانسان لا يتحكم في الظروف المتعلقة به، لان له رب يبدي الافعال المناسبة له ولا حد يعرفها. طيب عند الانسان ما تمنى، وهل تمنى شيء؟ قال لك اه، وهم قالوا ما نعبدهم الا يقربونا الى الله جلسة. مش ممكن هؤلاء شفعاؤنا ايه عند الله. وبعد ذلك يجي التمنى في صور، صور متعددة. مثلا صاحب الكأس ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تليب هذه ابدا. شوف الثقه بقى في الله. وما اظن الساعه قائمه، وعلى فرض انها حفيد هيبقى لي عند ربنا زيد تمام واحسن. وما اظن الساعه ايه، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها او هدى فبلغ. انت مالكش يا اخوات، ده انت اللي بدك تصنع الحاضر، هتصنع المستقبل. ده الحاضر من جرمائك فيه ومن غيامك فيه، تيجي المستقبل هتقوله. ادي نوع من التمني. هنا هنا ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. في سورة ثانية هيجيب سورة ثانية لهذه، بس يقول فيها ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. مش كده في سورة ثانية؟ خلي الحافظين يساعدونا شوية. هناك ايه؟ في آية ايه دي؟ لا يسأل الإنسان من دعاء الخير. الإنسان ما يسألش من إنه يدعى كده، يبقى قاعد تحت السلم ويدوب كده ومبسوط قدام كان قاعد في الشارع، يقول بس ولا أوضة في السطوح، خد أوضة في السطوح بس الشقة بتنزل. وبعدين في الشارع كل ما يديله حاجة برضه إيه؟ لا يسأل الإنسان من دعاء الخير. وكيف يكون للإنسان ما تمنى ومع أن الله له الآخرة وله الأولى؟ الآخرة عشان بقول شفعونا عند الله، والأولى اللي هي اللي احنا بنتكلم بها. لو لهم حاجة من تكون اتمنى في دائرة ما ايه ما يكون لك مجال قدرة تبرز الأشياء، لا دي لا عندك ولا عندك. قوله فلله الآخرة والأولى. طب قدم الآخرة مع أن في الترتيب الأولى موجودة الأول. أن الأخرى أي أخرى دي لأنها هي محل النزاع، هيبقى في آخرة ولا ما فيش؟ فبيجيب اللي فيه محل النزاع بيحكم بيه أولا. ولما يجي الخبر يتقدم في اللغة يبقى يفيد الحصر. تقول إيه؟ زيد زيد له مال، يمكن تعطف عليه وعمله مال وخير له مال. إنما لما تقول لزيد مال يبقى له محدش عمل، لا محدش عمل حصر. فلله الآخرة يعني مفيش حد. ليه؟ لأنه بيتكلم شفعاؤنا ومش عارف ايه، وكلامنا ممنوع، ده دي محصور عليها اسمها قصر. فلله الآخرة والأولى يعني مش لأحد. يبقى لما تقول المال لزيد قد تعطف، تقول المال لزيد وعمر ومحمد، انما بيزيد المال ما تقدرش تعقد حاجه عليه, ما حدش شركه في الدين. الله الاخره هو الاولى. طب والاخره قلنا صحيح لانها محل الشك. وكم من ملك في السماوات وفي السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. وهم بقول شفعاؤنا عند الله بقى الاقوال هل هتصلح كالملائكه المقربين, الملائكه العلويين المقربين يربون العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره دول ما ينبغيش يشفعوا عنه. يبقى الملائكه المقربين دول اصلا لا حبيبي تشفع عندك. وكم من ملك ساعة ما فيه بشوف كم دي كم اسم استفهام. ومرة مستفهم بها عن المقادير يقول له كم كتاب عندك, كم جنيه في كلمتك, كم ولد لك مثل كم مستفهم بها عن الايه. فاذا كان المقدار كثير كثير كثير ما تقدرش تقول على عدمه ثم تقول خبرية كم اكرمتك, كم زرتك ولم تزرني, كم عرض. يبقى دي اسمها ايه, كم الخبرية. كم وكم من ملك في السماء, كتير الملائكة في السماء لا تغني شفاعتهم شيئا. مش الاصنام عايز يشفعوا لكم, لا تغني شفاعتهم شيئا لان الشفاعة عند ربنا لا شروط. يأذن للشافع, ودي كرامة له اولا, وبعد ذلك يقبل الشفاعة او لا يقبلها بموضوع تاني. لا يشفعون عنده الا باذنه ابي وحده وما نرتضى, ويشفعون لما نرتضى. يبقى في حقين اثنين, مش يجي اي واحد كده يشفع, لا ما يجيش اي واحد يشفع, ده لازم اذن في ان يشفع. من ذا الذي يشفع عنده ايه الكرسي, من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. وبعدين مش الاذن بس اللي صار يشفع, انما ادينك او مدلك ده موضوع ثاني. يبقى لازم يرضى, ويرضى المشفوع له, ويرضى المشفوع له.